بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وليس له وضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة. هذه هي المسألة الثالثة من أحكام الجوار، وهي حكم وضع الخشب على جدار الجار، سواء كان الجدار ملكا خاصا بالجار أو مشتركا بينهما، كان يكون بناياه سويا. فقال رحمه الله: وليس له، أي وليس للجار، أن يضع خشبة واحدة أو أكثر، أو ما في حكم الخشب كالحديد، على حائط جاره، أي على جدار جاره المشترك بينهما أو الخاص بالجار فقط. قال: إلا عند الضرورة. ومفهومه أنه إذا لم يكن هناك ضرورة فليس إذا لم يكن هناك ضرورة فلا يجوز له أن يضع خشبة على جدار جاره، كأن تكون مثلا كأن يضع خشبة وما في حكمها للزينة. وزاد العلماء أيضا: بلا ضرر، أي بشرط أن يكون ضرورة و ليس فيه ضرر على جدار الجار، كأن يسقط الجدار لو وضع عليه الخشب مثلا. ومثل للضرورة بقوله: إذا لم يمكنه التسقيف، أي إذا لم يمكنك أنت من وضع سقف لغرفة في أرضك إلا به، أي إلا بجدار الجار. فعلى قول المصنف رحمه الله، لو وضع إنسان مسمارا كبيرا لمظلة سيارة ونحوها لا يجوز، لأنه ليس ضرورة. وعلى قول المصنف رحمه الله أيضا، لا يجوز وضع شيء على الجدار حتى ولو كان الجدار لا يتضرر من ذلك. ومثال آخر أيضا على قول المصنف رحمه الله: لا تضع مسمارا للإضاءة كقنديل ونحو ذلك على جدار الجار إلا إذا كنت مضطرا لذلك. والقول الثاني أنه يجوز أن تضع خشبك وما في نحوه على جدار الجار، سواء كان فيه ضرورة أم لا، ولا يشترط أيضا إذنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبو هريرة: لا يمنعن أحد أن يغرز جار في جدار جاره شيئا، لم يعني أن يغرز خشبه في جدار جاره، لكن بشرط ألا يتضرر الجدار بذلك، فإن تضرر فلا يجوز، لقول عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. ولما ذكر جدار الجار ذكر ما في حكم الجار، فقال: وكذا المسجد وغيره، أي وكذا جدار المسجد، لا يغرز شيء على جداره إلا لضرورة. وعلى قول المصنف رحمه الله: إذا كان لضرورة ويتضرر جدار المسجد يجوز، فليس عنده سوى شرط الاضطرار، وسبق لكم الراجح في ذلك بالجواز بشرط عدم تضرر الجدار. قال وغيره، أي وكذا جدار ما كان وقفا أو ملكا لأيتام، ومثل جدار المرافق العامة كدورات المياه العامة ونحو ذلك على التفصيل السابق. ثم انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى المسألة الرابعة، وهي انهدام الجدار، انهدام جدار الجار. فقال وإذا انهدم جدارهما، أي جدار الجار مع الجار الآخر، بأن كان الجدار مشتركا بينك وبين جارك، فإذا سقط الجدار أو خيف ضرره، أي خيف أن يسقط الجدار المشترك بينك وبين جارك. قال فطلب أحدهما، أي أحد الجيران، أي أحد الجارين، أن يعمره، أي يعيد بناءه معه، أي يشاركه في بنائه بالنصف مثلا بينهما. قال أجبر على ذلك، أي أجبر الجار الآخر على البناء، لأن الجار الأول يتضرر لو لم يبني الجدار مثلا، ولو بناه الجار الأول سيستفيد منه الجار الثاني، لأنه ملاصق له وكأنه ينفق على الجار. فلو طلب الجار الأول من القاضي أن يدفع نصف كلفة البناء يحكم له القاضي بذلك. ثم مثل بعد ذلك بأمثلة أخرى مثل الجدار، فقال مثل جدار إذا انهدم، فقال وكذا النهر، أي وكذا مجرى النهر الصغير المشترك بين جارين أو أكثر، إذا احتاج هذا المجرى إلى إصلاح يجبر الجار الآخر بدفع كلفة ذلك الإصلاح. ومثل مثال ثاني فقال والدولاب، والدولاب عجلة دائرية لها ريش جزءها السفلي في الماء وبقيته فوق الماء، فإذا دار حمل معه الماء وينزله على مجرى يسيل منه الماء، يجري فيه الماء، فإذا كان هذا الماء يستفيد منه الجيران فتلف يجبر الجميع على إصلاحه. ومثل أيضا الآن المصاعد في العمارة المشتركة، لو تلف يجبر الجميع على إصلاحه. وكذا إذا كان الماء في خزان سفلي ويحتاج إلى آلة لرفعه الخزان العلوي فتلف يكون على الجيران ويجبر الجيران عليه، وكذا لو تلف الخزان العلوي، وهكذا. والمثال الثالث الذي مثل عليه المؤلف بقوله، والمثال الثالث قال عنه المؤلف والقناة، والقناة هي التي يجري فيها الماء، وهي أصغر من مجرى النهر يسمى الساقي، فلو كان الساقي الصغير هذا يسقي نخل بين الجيران فتلف يجبر الجميع على إصلاحه. ومثل أيضا ماسورة الماء المؤدية إلى البيوت أو في عمارة إذا كانت مشتركة يجبر الجميع على إصلاحها. وكذا ماء الشرب الذي في الخزان يجبر الجميع على دفع قيمته وهكذا. ومثل أيضا الصرف الصحي. نعم والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب إحنا نعرض لكم الدولاب. هذا هو الدولاب، له ريش، هذه تدور الريش إذا تحركت مثل كفر السيارة. تحت هنا في ماء، فتحمل الريش هذه ماء ثم تنزلها على الجهة الأخرى في مثل الساق يصب ثم يسقي الأشجار. يعني هذا من صب الدولاب. شوف الدولاب كذا يصب ثم يرجع، أو هذا الدولاب أوضح، الجزء السفلي في الماء فيتحرك في الماء فيقضي في الماء هنا في ساقي فيسقي النخل. وهذه أكبر أيضا يتحرك، وهذا أوضح أيضا يتحرك فيصب الماء هنا فيسقي. فلو تلف هذا الدولاب كل من الجيران الذين هنا يستفيدون منه يجبرون على إصلاحه. وهذا دولاب كبير أيضا يتحرك ويسقطها نفسه ينزل الماء. هذا النهر، فلو مثلا تهدم النهر أو أتى شخص وأتلفه، أتى بآلة وجرفت التراب عليه فأغلقته، كل من انتفع به هنا وهنا لو كان أحد هنا يصلحونه. وهذه يسمونها الترعة أو يسمى القناة، هذه قناة صغيرة، فلو تهدمت أو يجبر جميع الجيران على إصلاحها. ومثل ماسورة لو كانت بدل هذه ماسورة لو تلفت يصلحها الجميع. نعم استغفر الله.